بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال رحمه الله: باب ما يقول إذا دخل المسجد، أي ما يقول الداخل إذا أراد دخول المسجد، أو ما يقول من يدخل المسجد من الذكر عند الدخول. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. قال مسلم رحمه الله: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد. هذا الحديث بدأ به المصنف رحمه الله هذا الباب، وهو من السنن المشروعة لمن أراد دخول المسجد، لا سيما وأنه يدخله مهيئا نفسه لأداء الصلاة. والصلاة من الله جل وعلا رحمة، فكأنه قدم يستجلب رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من المناسب أن يدعو بما تتنزل به الرحمات: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وقد جاءت صيغ متنوعة في دعاء دخول المسجد، من أفضلها ومن أوسعها ومن أشملها ما ورد أنه يبدأ ببسم الله، وفي بعض الروايات يبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان، ثم يسمي الله جل وعلا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم يسأل الله تعالى رحمته: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا هو دعاء دخول المسجد، ولا شك إنه من الأدعية الجامعة المانعة ومن جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن الإنسان إذا استعاذ بالله من الشيطان ثم سمى الله جل وعلا ثم صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم كانت هذه دعوات مستجابات، ثم يؤكدها بالسؤال، سؤال التخلية: اللهم اغفر لي ذنوبي. ثم يسأل سؤال التحلية وهو قوله: وافتح لي أبواب رحمتك. هذا الحديث الإمام مسلم رحمه الله أورده من طريقين: الطريق الأولى من خلال شيخه يحيى بن يحيى، والطريق الثانية من خلال شيخه حامد ابن عمر البكراوي. قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن الذي عليه مدار الرواية، عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري، عن أبي حميد أو عن أبي أسعد، هكذا جاء في هذه الرواية، على أن بينهما أو التي هي للشك، لكن أشار مسلم في الرواية السابقة بأن شيخه روى هذا الحديث عن يحيى الحماني أنه قال عن أبي حميد وأبي أسيد، يعني قرن بين صحابيين في رواية هذا الحديث. وقبل أن نعرض لمعرفة رواة أسانيد هذا الحديث كما هي العادة والشان في دراستنا، أود أن أشير إلى بقية في رواية البارحة، حيث مر بنا حديث حامد بن عمر البكراوي. قال: حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، ثم حول الإمام مسلم السند، ثم قال: وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبو معاوية، كلهم عن عاصم. ثم ساق الحديث من طريق أخرى فقال: وحدثني زهير بن حرب، واللفظ له. قال: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس. فحديث أبو كامل الجحدري الذي سبق أن عرف بأنه فضيل بن حسين ابن طلحة الجحدري، كنيته أبو كامل، قال فيه إنه ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 37 و200، وروى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا يا حماد يعني ابن زيد، ثم حول الإمام مسلم السند قال وحدثني حامد ابن عمر البكراوي، وقد عرفناه ايضا في ترجمة البارحة، هو حامد ابن عمر ابن حفص ابن عمر ابن عبيد الله ابن ابي بكرة الثقفي البكراوي ابو عبد الرحمن البصري. قال قاضي كرمان ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 33 و200، وروى له البخاري ومسلم. قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد، وعبد الواحد ابن زياد هو العبد مولاهم البصري. قال فيه الحافظ انه ثقة في حديثه عن الأعمش وحده مقال. ومن الطبقة الثامنة مات سنة 76 و100، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم للسند وقال وحدثنا ابن نمير، وابن نمير هو محمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني أبو عبد الرحمن. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ فاضل من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له الجميع. ثم قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية، وأبو معاوية مرت بنا ترجمته وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير. قال عنه الحافظ إنه ثقة، بل إنه ثبت ثقة عمي وهو صغير، وكان من أثبت الناس بل أحفظ حديث الأعمش، وقد يهم في رواية غيره، من الطبقة التاسعة، وقد رمي بالإرجاء. مات سنة 200، وروى له الجميع. هذا هو محمد بن خازم الضرير. ثم قال كلهم يعني كلا من أبي معاوية وعبد الواحد بن زياد وحماد بن زيد، كلهم يروون الحديث عن عاصم، وعاصم هو عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الرابعة. تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان، لكن لا من حيث حفظه أو ضبطه أو عدالته، وإنما لأنه دخل في نوعية السلطان. قال روى له الجميع. عاصم بن الأحول يروي هذا الحديث عن عبد الله بن سرجس، لكن الإمام مسلم رحمه الله ساق رواية أخرى أيضا فيها متابعة لهؤلاء الذين سبق ذكرهم، حماد بن زيد وعبد الواحد بن زياد وأبو معاوية، حيث قال رحمه الله وحدثني زهير بن حرب. وزهير بن حرب أيضا ممن مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو زهير بن حرب ابن شداد، زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت أخرج له مسلم أكثر من 1000 حديث. من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول زهير بن حرب حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، ومروان بن معاوية الفزاري هو مروان بن معاوية بن الحارث ابن أسماء الفزاري، يكنى أبو عبد الله الكوفي، قال نزيل مكة ودمشق، ثقة حافظ، لكن كان يدلس أسماء الشيوخ. من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100، وروى له الجميع. معاوية أو مروان بن معاوية الفزاري يروي الحديث عن عاصم الأحول، وعاصم ترجم له آنفا، عن عبد الله ابن سرجس، وعبد الله ابن سرجس هو المزري حليف بني مخزوم، قال صحابي سكن البصرة، قال دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا فلان بأي الصلاتين اعتدت، أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ لكنه أجاب بما مر بنا في الدرس الماضي من أنه صلى ركعتي الفجر. ثم قال رحمه الله، قال حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى من شيوخ الإمام مسلم، وقد أكثر من الرواية عنه، وغالب ما يرويه إنما هو من حديث مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، وهذه الرواية رواها عن غير مالك. ويحيى بن يحيى هو ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال به الحافظ إنه ثقة ثبت، إمام من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال أخبرنا سليمان بن بلال، وسليمان بن بلال هو التيمي مولاهم، يكنى أبو محمد ويكنى أبو أيوب المدني. قال عنه الحافظ إنه ثقة من الطبقة الثامنة، مات سنة 77 و100، وروى له الجميع. قال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وربيعة بن أبي عبد الرحمن هو التيمي مولاهم أبو عثمان المدني المعروف في أوساط أهل العلم بربيعة الرأي، واسم أبيه فروخ. قال فيه الحافظ إنه ثقة فقيه مشهور، وهو أحد شيوخ الإمام مالك رحمه الله. قال ابن سعد كانوا يتقونه لموضع الرأي. من الطبقة الخامسة يعني طبقة الصغار التابعين، مات سنة 36 و100 وروى له الجميع. هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال عن عبد الملك بن سعيد هكذا جاء في هذه الرواية. وفي الرواية الثانية عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري، قال هو عبد الملك ابن سعيد ابن سويد الأنصاري المدني، ثقة من الطبقة الثالثة، رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجة. قال عن ابي حميد او عن ابي اسيد، وابو حميد الساعدي قال صحابي مشهور اختلف في اسمه، قيل اسمه المنذر ابن سعد ابن المنذر او ابن مالك، وقيل اسمه عبد الرحمن وقيل اسمه عمرو، لكنه صحابي مشهور شهد احدا وما بعدها من المشاهد، وعمر حتى امرة يزيد ابن معاوية رضي الله تعالى عنه، مات ما بعد سنة 60 من الهجرة. واما ابو اسيد فاسمه مالك ابن ربيعة ابن البدن، قال مشهور يعني صحابي مشهور اشتهر بكنيته، وقد شهد بدرا وغيرها من المشاهد، ومات سنة 30 من الهجرة يعني في خلافة عثمان. وقيل عمر إلى سنة 60 من الهجرة، وقد روى له الجميع. هذان الصحابيان يرويان هذا الحديث، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا القول هو مناسب لمن خرج من المسجد، لأنه إنما يقدم المسجد من أجل الصلاة، ويخرج من المسجد يبتغي فضل الله، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والابتغاء من فضل الله يعني التماس الرزق الحلال. ولهذا عندما يخرج الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى على أن ييسر له الرزق، وعلى أن يهيئ له حصوله على فضله سبحانه وتعالى. وقوله يبتغي فضل الله يعني يلتمس الرزق، العمل، البيع والشراء، كما جاء في قوله جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال هذا في الحج، وقال هذا أيضا في أمر القيام بالليل، فإن الإنسان يقوم الليل إلا إذا كان مسافرا يبتغي فضل الله فيرخص له يعني في ترك القيام. إذن الدعاء الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء يتناسب مع حال الإنسان عند قدومه على العبادة وبعد فراغه من العبادة. نعم. ايش رواية يحيى الحماني قال انها عن الاثنين. والعجيب ان كثير من الاحاديث التي تروى عن هذين الصحابيين او عن احدهما يقرن احدهما بالاخر, يقرن احدهما بالاخر, وكأن هذين الصحابيين رحمهم الله ورضي الله عنهم تتفق رواياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء التصريح بأن هاتين الروايتين عنهما معا كما أشار إلى ذلك مسلم في تتبعه وتعليقه على هذه الرواية حيث قال سمعت يحيى بن يحيى يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال قال بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد يعني مع عطفا على أبي حميد. لكن في الرواية الثانية رواية عبد الملك بن سعيد بن سويد بل رواية عمارة بن غزية جاء فيها التعبير بأو الذي يدل على أن هذا الحديث إما مروي عن هذا الصحابي أو عن الصحابي الآخر. عبد الملك هو الذي عليه مدار الرواية, وربيعة بن عبد الرحمن يروي عن عبد الملك, وعمارة بن غزية في هذه الرواية يتابع سليمان بن بلال. قال رحمه الله وحدثنا حامد بن عمر البكراوي, وقد ذكر التعريف به في بداية الحديث يعني آنفا. قال حدثنا بشر بن المفضل, وبشر بن المفضل هو ابن لاحق الرقاشي أبو إسماعيل البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة مات سنة 86 وروى له الجميع. قال حدثنا عمارة بن غزية, وعمارة بن غزية هو ابن الحارث الأنصاري المازني المدني. قال فيه الحافظ إنه لا بأس به, وروايته عن أنس مرسلة ومن الطبقة السادسة مات سنة 40 وروى له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. وروايته هنا جاءت على سبيل المتابعة حيث اعتددت برواية سليمان بن بلال, وهذا من صنيع الإمام مسلم الذي وسع به دائرة الحديث الصحيح. وإلا فالأصل أن عمارة بن غزية لو انفرد بهذه الرواية فحديثه لا يرقى إلى درجة الصحة, لأنه وصف بأنه لا بأس به وهي صفة دون درجة الصحيح. لكن لما توبع بالراوي سليمان بن بلال دل ذلك على أن روايته عن ربيعة رواية مستقيمة,